بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 16 من مجالس قراءة شرح العقيدة الواسطية للشيخ الهراس رحمه الله والتعليق عليه. ما معنى قوله لأنه سبحانه لا سمي له يا عيسى؟ ها، وإذا كنت مسافرا معنى ما تراجع يا عبد الله؟ ما معنى لا سمي له؟ لا يشاركه أحد في أسمائه المختصة به. لا بس، يعني ليس هناك من يسمى مثل اسمه لاستحقاقه ما يستحق. هذا معنى. والثاني، لا نظير ولا ند ولا كفر، فهو مرادف للند والكفر والنظير. طيب، نواصل. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله لا يقاس بخلقه، فالمقصود به أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية. الله لا يقاس بخلقه، يعني لا يجوز أن يستعمل في حقه شيء من القياس الذي يقتضي المساواة، لأن قياس الشيء بالشيء في الأصل يقتضي مساواته به. والله عز وجل يقول: فلا تضربوا لله الأمثال، يعني لا تضربوا له الأمثال المقتضية للتسوية بينه وبين خلقه. والمراد بهذا الكلام الرد على أهل البدع من ممثلة ومعطلة، فإن من أصول ضلالهم في هذا الباب القياس الباطل. قاسوا قياسا باطلا فوقعوا إما في التمثيل أو التعطيل. فأما الممثل مثلا فقالوا: الله وصف نفسه بأن له يدا ووجها وأن له عينين وإلى آخر من الصفات، فهذا معناه أن يد الله مثل أيدينا وأن وجه الله مثل وجوهنا، بناء على أنهم لا يعرفون من يوصف بهذه الصفات إلا مثل البشر، مثل المخلوق يعني. فمثلوا الله بخلقه. إذن من أصول ضلالهم القياس، القياس الباطل، قاسوا الله على خلقه. المعطل عكسهم. المعطل قالوا: لو قلنا بأن لله يدين ووجها وعينين وغير ذلك من الصفات لكان مثلنا. إذن ما الحل؟ الحل التعطيل. فعطلوا الله عز وجل عن صفاته. فإذن بسبب القياس الذي قد استقر في أنفسهم عطلوا. ولهذا يقول العلماء: إن المعطل بدأ فمثل ثم عطل. المعطل بدأ فمثل، يعني لأنه قام في قلبه قذر التمثيل، فيقول: لو وصفت الله بالصفات التي وصف بها نفسه إذن سأكون ممثلا. إذن ما الحل؟ الحل أن أعطل. فوقع في التعطيل، هرب من التمثيل إلى التعطيل، مع أن هناك مرتبة بين التمثيل والتعطيل، ألا وهي وصف الله بصفاته على وجه لا يماثل فيه خلقه سبحانه وتعالى. لأن الله جمع بين الأمرين، بين وصف نفسه بالصفات وبين نفي التمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن فقول المؤلف ولا يقاس بخلقه، هذا يرد به على المعطلة والممثلة. وأيضا في غير باب الصفات، في باب الأفعال، هذا الكلام يرد به على المعتزلة ومن وافقهم من الرافضة وأشباههم، الذين جعلوا لله عز وجل شريعة من عند أنفسهم، يحسن في حق الله كذا ويجب على الله كذا ولا يحق كذا، فقاسوا الله بخلقه. ولهذا يقول العلماء إن المعتزلة مشبهة في باب الأفعال، يعني يقولون: الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يفعل الأصلح لعباده، لأن الإنسان العاقل يجب عليه أن يفعل الأصلح، والله هكذا أيضا بل من باب أولى. فقاسوا الله سبحانه وتعالى على خلقه. وهكذا في باب مثلا الظلم، وما إليه، في تفصيلات تأتينا إن شاء الله في مواضع أخرى. المقصود أنهم شبهوا الله بخلقه في أفعاله، فقال العلماء الله لا يقاس بخلقه ردا عليهم. طيب، وسيشرح المؤلف قضية القياس هنا بذكر أنواعه، ننتبه. قال: وأما قوله لا يقاس بخلقه فالمقصود به أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية، الشؤون الإلهية الأسماء والصفات والأفعال. قال: وذلك مثل قياس التمثيل الذي يعرفه علماء الأصول بأنه إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع. إيش عندكم في حكم جامع؟ من عنده في حكم لجامع؟ من عنده لام؟ الظاهر والله أعلم أن الصواب وجود اللام، أن الصواب وجود اللام في حكم لجامع، أي لأجل جامع بينهما وهي العلة، يعني لأن هذا القياس معلوم في الأصول، في دراستك لكتب الأصول يقولون إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع، فمعنى أربع أركان هكذا في الأصول يقولون القياس له أربع أركان: الأصل والفرع والحكم والجامع. فليست كلمة جامع صفة لحكم، وإنما هي شيء آخر. يعني مثلا نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الربا يجري في ستة أصناف، وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، صح؟ نص النبي عليه الصلاة والسلام على أن الربا يجري في هذه الأشياء، فإذا أردنا قياس غيرها عليها كانت هذه الستة هي الأصل، هذه الستة هي الأصل، يعني الأصل هو المنصوص عليه. انتبه معي، الأصل هو الحكم المنصوص عليه الذي جاء النص عليه في الكتاب أو السنة، ثم نريد أن نقيس غيرها عليها، هذا المقيس هو الفرع، الفرع هذا يكون شيئا غير منصوص عليه، يعني مثلا الذرة، الرز، الصابون، الحديد، اللحم، هل هذه أشياء يجري فيها الربا؟ هذا فرع، هذا فرع. فإذا أراد الشخص أن الفقيه المجتهد إذا أراد أن يقيس ينظر في الحكم، الحكم هو تحريم الربا في هذه الأشياء، أو قل الحكم هو جريان الربا في هذه الأمور. طيب العلة، ما العلة التي لأجلها جرى الربا في الذهب والفضة؟ وما العلة التي لأجلها جرى الربا في الأصناف الأربعة البقية: البر والشعير والتمر والملح؟ فإذا جئنا إلى الذهب والفضة مثلا قالوا العلة هي الثمنية مثلا، لأن الذهب والفضة أثمان لغيرها، يعني لأن الذهب يشترى به والفضة يشترى بها، كانت الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة، فهي أثمان لغيرها، فما صار ثمنا لغيره جرى فيه الربا، مثل الأوراق النقدية التي نتعامل بها هذه الأيام، الفلوس هذه التي نتعامل بها، هذه الأوراق النقدية أثمان لغيرها، أنت تذهب تشتري السلعة بورق، هذه الورق الأوراق النقدية صارت ثمنا لغيرها. فانظر ماذا معنا، معنا أصل وهو إيش؟ الذهب والفضة، ومعنا فرع وهو الأوراق النقدية، ومعنا حكم وهو جريان الربا، ومعنا علة وهي الثمنية، ومعنا علة وهي الثمنية. العلة هذه تسمى الجامع الذي جمع بين الذهب والفضة وبين الأوراق النقدية هو الثمنية، العلة هذه تسمى إيش؟ الجامع. أنتم معي إلى هنا؟ فإذا معنا في القياس أربعة أركان: الأصل والفرع والحكم والجامع. فإذا نقول في تعريف القياس: إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع، أي لأجل جامع، أي لوجود جامع. طيب، فلهذا كان الصواب وجود اللام. طيب انتبه معي الآن، الذهب والفضة والأوراق النقدية بينها تشابه أو لا؟ بينها تشابه في ماذا؟ في الثمنية، التشابه في الثمنية. وإذا جئت إلى الأربع الأصناف الأخرى مثلا، من قال بأن العلة هي الكيل أو قال العلة هي الطعم أو قال العلة هي الادخار، سيقيس عليها غيرها. فتجد مثلا من يقول اللحم يجري فيه الربا، اللحم يجري فيه الربا، لماذا؟ يقول لأنه مطعوم موزون، مطعوم موزون كالبر، فإنه يطعم ويوزن أحيانا مع أنه يكال في الأصل. طيب، وغير هذا من الأصناف. فإذا يوجد تشابه بين الفرع وبين الأصل، بين الفرع وبين الأصل. هذا القياس استعمله أهل البدع في نفي صفات الله، استعملوه في نفي صفات الله سبحانه وتعالى، فيجعلون الأصل هو المخلوق في الاتصاف بالصفات. ركز معي، يجعلون الأصل هو المخلوق، يقولون المخلوق موصوف بأن له وجها وأن له يدين وأن له عينين وأن له رجلين وأن وأن، فهو موصوف بالصفات، فهو جسم، فهو جسم. لو وصفنا الله بالصفات معناه قسناه على المخلوق، وهذا لا يليق. ما الحل؟ الحل أن نعطل. فعطلوا بسبب وقوع هذا القياس عندهم، عطلوا بسبب وقوع هذا القياس عندهم. الممثلة عكسهم، الممثلة عكسهم كما شرحنا قبل قليل، فمثلوا الله بخلقه لأنهم استعملوا هذا الباب من أو هذا النوع من القياس، قياس التمثيل. فالمؤلف يقول لا يجوز استعمال قياس التمثيل. لماذا؟ لأن قياس التمثيل مبني على المماثلة بين المقيس والمقيس عليه، مبني على المماثلة بين الأصل والفرع، ولا مماثلة بين الله وخلقه حتى يقاس بهم. واضح؟ فانظر كيف قال: وذلك مثل قياس التمثيل الذي يعرفه علماء الأصول بأنه إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع، كإلحاق النبيذ بالخمر في الحرمة لاشتراكهما في علة الحكم وهي الإسكار. هذا المثال إنما أنا شرحت غيره لأن هذا المثال معترض، وإن كان الأمر كما يقول الأصوليون أيضا المثال لا يعترض، أهم شيء أن يفهم به الطالب المسألة. قال في مراقي السعود: والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. ولكن يعني لو مثل بمثال صحيح لا اعتراض عليه فهو أحسن. ولهذا تجد في الحاشية أن هذا التمثيل غير صحيح. لماذا؟ لأن النبيذ، الآن النبيذ هو نقيع، نقيع التمر، نقيع العنب، نقيع الزبيب، هذا النبيذ قاسوه على الخمر في الحكم وهو الحرمة لعلة الإسكار، قالوا الخمر مسكر فهو حرم لأنه مسكر. طيب النبيذ مسكر، العلة موجودة، فنلحقه به في الحكم. الذين اعترضوا هذا المثال قالوا لا، لا تأتوا بهذا المثال. لماذا؟ لأن النبيذ منصوص عليه في الأدلة. كيف منصوص عليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل ما أسكر فهو خمر. إذن اسم الخمر ليس خاصا بما كان موجودا في زمانه، بل كل ما أسكر فهو خمر، إذن هو داخل في عموم اللفظ، فهو داخل في عموم اللفظ، فليس من باب القياس، وإنما هو من باب الحكم اللفظي المأخوذ من الدليل. واضح؟ على كل حال ما علينا من هذا. الذي يريد أن تفهمه أن هذا النوع من القياس، قياس التمثيل، لا يستعمل في حق الله. لماذا لا يستعمل في حق الله؟ لأنه مبني على المماثلة بين الأصل والفرع في العلة. قال: فقياس التمثيل مبني على وجود مماثلة بين الفرع والأصل، والله عز وجل لا يجوز أن يمثل بشيء من خلقه. شوف في الحاشية ذكر مثالا عند قوله: وذلك مثل قياس التمثيل، قال: يستخدمه النفاة في نفي ما يريدون نفيه، ومثال ذلك في نفيهم صفة الكلام، حيث يقولون: من المعلوم أن الإنسان يتكلم بواسطة آلة اللسان والشفاه والمخارج. الإنسان يتكلم لأن معه لسانا ومعه شفتين ومعه حلقا ومعه والهواء يخرج وكذا ومجوف. قالوا: فلو قلنا إن الله يتكلم بحرف وصوت للزم أن تكون له تلك الآلة التي للإنسان، تعالى الله عما يقولون. طيب، فيقال هذا باطل، هذا القياس باطل، فنحن نثبت لله الكلام كما أثبته لنفسه وبحرف وصوت كما ثبت في الأدلة، ستأتينا مسألة الكلام، ولكن نقول دون مماثلة، دون مماثلة الله عز وجل لخلقه، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. قال: ومثل قياس الشمول، هذا الكلام فيه قليل من الصعوبة، سهل، اصبروا قليلا. خاصة من لم يدرس بعض كتب الأصول أو المنطق، لكن إن شاء الله نوضح قدر الإمكان. قال: ومثل قياس الشمول المعروف عند المناطقة بأنه الاستدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي، فهذا القياس مبني على استواء الأفراد المندرجة تحت هذا الكلي، ولذلك يحكم على كل منها بما حكم به عليه. هذا القياس الذي عند المناطق له صور، له صور، من أشهرها صورة تأتي فيها مقدمة كلية ثم مقدمة جزئية ثم تأتي النتيجة فيقولون مثلا: كل حيوان حساس، هذه مقدمة، كل حيوان حساس، والمقدمة الثانية: والإنسان حساس، عفوا، والإنسان حيوان. يعني إيش حيوان؟ إيش قلنا إيش معنى حيوان؟ حي، الحيوان يعني الحي. إذن معنا شوف مقدمتان، ركز: كل حيوان حساس، الإنسان حيوان. طيب إيش النتيجة؟ الإنسان حساس. طيب الإنسان حساس يعني لو عملنا مثلا على السبورة وكتبناها وأخذنا كلمة حيوان من هنا وحيوان من الثانية، من المقدمة الأولى ومن المقدمة الثانية، سيبقى معنا الإنسان حساس. فإذا شوف معنا كلية، وهي كل حيوان حساس، هذه كلية، هذا حكم كلي، هذا الذي قال هنا الكلي. ثم معنا جزئية، وهي الإنسان حيوان. فاستنتجنا حكما، النتيجة جاءت أن الإنسان حساس، فهذا الحكم وهذه النتيجة إنما جاءت بسبب اندراج الجزئي تحت هذا الكلي. ما هو الجزئي؟ الإنسان تحت الكلي وهو الحيوان، الإنسان جزء من الحيوان، لأن الحيوان كل حي، فيدخل فيه الإنسان والطيور والبهائم وغير ذلك، واضح؟ فاندرج الجزئي تحت الكلي، ولهذا صح هذا الحكم، صحت هذه النتيجة، مفهوم أو لا؟ نعود لقراءة كلامه. قال: ومثل قياس الشمول، هذا يسمى قياس الشمول لأن فيه عموما يشمل جميع الأجزاء، المعروف عند المناطقة بأنه الاستدلال بكلي، الحكم الكلي الذي في القاعدة الأولى أو في المقدمة الأولى، على جزئي، الجزئي وهو في مثالنا الإنسان، بواسطة اندراج ذلك الجزئي الإنسان مع غيره، إن قلنا الإنسان والطيور وغيرها، اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي الذي هو الحيوان. فهمنا إلى هنا؟ قال: فهذا القياس مبني على استواء الأفراد المندرجة تحت هذا الكلي، استواؤها في هذه الكلية، الإنسان مع الطير مع البهائم مستوون في قضية الحيوانية، أي في قضية الحياة، هذا حي وهذا حي، لا فرق من حيث معنى الحياة بين هذه الحياة وهذه الحياة، إذن هو مبني على الاستواء. طيب هل الله يساوي خلقه؟ إذن لا يجوز استعمال هذا القياس في حق الله، واضح؟ قال: فهذا القياس مبني على استواء الأفراد المندرجة تحت هذا الكلي، ولذلك يحكم على كل منها بما حكم به عليه، ومعلوم أنه لا مساواة بين الله عز وجل وبين شيء من خلقه، إذن فلا يستعمل في حق هذا القياس. طيب هم كيف يستعملون هذا القياس؟ موجود في الحاشية، ننظر في الحاشية، شوف يقول عند قول قياس الشمول، قال: هذا القياس يتألف من ثلاثة أمور، يعني هو الكلام الذي شرحناه، قاعدة كلية، وجزئي محكوم عليه، وجزئي آخر غير محكوم عليه وهو النتيجة. فالمعطلة النفاة إذا أرادوا مثلا نفي الصفات يأتون بهذا القياس لذلك الأمر، فيقولون: كل من اتصف بالصفات فهو جسم، شوف ركز، هذه كلية، كل من اتصف بالصفات فهو جسم. طبعا هذا الكلام باطل، حتى هذه القاعدة الكلية هذه باطلة، ليس كل من اتصف بالصفات فهو جسم، فهو شيء مجسم. الآن الليل مثلا تقول ليل طويل ونهار قصير، ليل طويل، ما يعرب طويل صفة، صح؟ هذا ليل طويل، فطويل صفة لليل. إذن استطعنا أن نصف الليل، هل الليل جسم؟ هل النهار جسم؟ ما هو هكذا؟ وتقول علم نافع، العلم ما هو جسم. لكن الشاهد نريد أن نفهم هذا الذي قالوه، قالوا كل من اتصف بالصفات فهو جسم. قلنا هذه أصلا كلية باطلة، بس نمشي معهم. قال هذه قاعدة كلية. ثم زيد من الناس متصف بالصفات فهو جسم، زيد من الناس هذا الجزئي. قال هذا جزئي محكوم عليه، طيب نحن نريد جزئيا غير محكوم عليه. قال فإذا قلنا إن الله متصف بالصفات وهو الجزئي الآخر غير المحكوم عليه لا لزم، يعني الأحسن أن لا يؤتى باللام هنا لا لزم، إنما يقال لزم، لزم أن يدخل في هذه القاعدة الكلية فيخرج بنفس الحكم الذي أعطي لزيد. يعني يقولون خلاصتها لو وصفنا الله بالصفات لكان جسما، لأن كل متصف بالصفات هو جسم. نحن لا نعرف ما هو موصوف بالصفات إلا الأجسام كالإنسان مثلا، فلو وصفنا الله بالصفات لكان جسما، لأن عندنا قاعدة كلية سيندرج تحتها. فنقول هذا كلام باطل، لأن هذا القياس لا يستعمل في حق الله، هذا القياس مبني على المساواة بين الأجزاء المندرجة تحت هذا الكلي، والله لا يساوي خلقه، تعالى الله عن ذلك. شوف أهل الكلام كيف تعبوا الناس، يعني شوف على عقيدة يبنونها على مثل هذا الكلام المعقد الباطل، سبحان الله. فالحمد لله على الهداية والعافية. قال ومعلوم أنه لا مساواة بين الله عز وجل وبين شيء من خلقه. إذن هذان قياسان لا يستعملان في حق الله، وهما قياس التمثيل وقياس الشمول. قياس التمثيل يعني القياس الأصولي، وقياس الشمول يعني القياس المنطقي الذي يأتي به أهل المنطق. هل هناك شيء من القياس يصلح أن يستعمل في حق الله؟ قال المؤلف وإنما يستعمل في حقه تعالى قياس الأولى. ومضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به من المخلوق، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه. هذه قاعدة الأولوية، ويسمونها قياسا ولا بأس بالتسمية، ليست العبرة بالمصطلحات، لا مشاحة في الاصطلاح، أهم شيء المعنى. لماذا نحن أنكرنا قياس التمثيل وقياس الشمول؟ لأجل أنهما يقتضيان المساواة بين الله وخلقه. فإذا وجد نوع من القياس لا يقتضي هذا، وإنما يكون فيه القياس من باب الأولى مع أن الله ليس كمثله شيء، فلا إشكال فيه، لا مشكلة أصلا في هذا، وهو ما يسمى قياس الأولى. كيف هذا قياس الأولى؟ يقولون إذا ثبت الكمال للمخلوق وهذا الكمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى بهذا الكمال. السمع والبصر صفتا كمال أو لا؟ صفتا كمال. المخلوق الذي ليس بسميع ولا بصير أقل من المخلوق الذي هو سميع بصير، يعني الأعمى والأصم ناقص بجانب السميع والبصير. فهذا الكمال الذي ثبت للمخلوق مع أنه لا نقص فيه، بمعنى ليس وجوده بسبب نقص الإنسان، هذا يقال في حقه أو يقال فيه الله أولى بها، لأن معطي الكمال أولى بالكمال. الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطانا السمع والبصر، فهو أولى بهذا الكمال منا. ولكن هذا القياس إنما يستعمل إذا ثبت به النص، فلا يصلح أن نثبت صفات بمجرد القياس، لا يصلح أن نثبت لله عز وجل صفات بمجرد قياس الأولى، لأننا قد نأتي بشيء نظنه من باب الكمال المطلق وليس كذلك. طيب لو قال قائل ما فائدة هذا القياس إذن ما دام أنه إنما يستعمل فيما ثبت به النص؟ نقول فائدته تكثير الحجج، حجج أهل الحق. فنقول يستدل على هذه الصفات بالنقل والعقل، وتكثير الحجج يقوي جانب أهل الحق، وأيضا يستفاد منه في إقناع المخالفين، الذين يعتمدون على عقولهم، نقول تريدون كلاما عقليا، معنا كلام عقلي يدل على أن الله متصف بالصفات، وهو ونذكر مثل هذا. واضح؟ طيب، بقي قضية لما قال وأمكن أن يتصف به الخالق، هذا الذي يعبر عنه بعضهم بقوله لا نقص فيه بوجه من الوجوه. ماذا أرادوا بهذا؟ أرادوا أن يخرجوا صفة الكمال التي في المخلوق التي هي أصلا بسبب نقصه. مثال: النوم في المخلوق هو من جهة صفة كمال ومن جهة صفة نقص. من جهة هو صفة كمال باعتبار أن الذي لا ينام مريض، إنسان ما جاءه النوم اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث، هل سيقول الأمر طبيعي الحمد لله أني ما أنام أستغل وقتي؟ لا، سيفزع إلى الطبيب، ما أدري مالي ما أنام، صح؟ هذا ما يكون إلا بخلل، بخلل حاصل عنده، خلل جسمي خلل نفسي، فيعني بسبب قلق ومشكلات ونحو هذا. فإذا هو من هذه الجهة صفة كمال النوم، إذا نام معناه أنه طبيعي، كمال يعني أنه على الوضع الطبيعي للإنسان، هذا المراد بالكمال، يعني أنه على الصفة الكاملة التي للبشر. لكن هذا النوم أصلا إنما يحتاجه الإنسان بسبب ضعفه، بسبب ضعفه ويعني ضعف قدرته وقوته، فهو إذا استمر بدون نوم يضعف وينهك حتى يغلبه النوم، يعني بدون إرادته، لو صبر ما صبر فإنه سيأتي الوقت الذي يغلبه النوم ولا بد، فالجسم يرهق طيب والعقل يرهق فيحتاج إلى راحة. إذن هذا الكمال إنما هو بسبب نقص الإنسان، سبب ضعف قدرته وضعف قوته. ولهذا أهل الجنة حين يكونون في أكمل قواهم لا ينامون، أهل الجنة يبقون في النعيم دائما وأبدا لا يحتاجون إلى النوم. فنحن هنا نقول النوم هذا كمال، هل نقول ما دام أن النوم كمال في الإنسان فالله أولى بالكمال فنصف الله بالنوم؟ لا. لماذا؟ لأن هذا الكمال فيه نقص، هذا الكمال فيه نقص، واضح؟ وهو دلالته على ضعف الإنسان وعجزه ونقص قدرته ونحو ذلك. ولهذا قال وأمكن أن يتصف به الخالق ليخرج مثل هذا، ليخرج مثل هذا. والعكس في قضية النقص، كل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه، نقول هذا في النقص المطلق، النقص المطلق. لكن هناك نقص نسبي وهذا موجود في الحاشية لمن أراد أن يراجعها، لكن دعونا نشرحه إن شاء الله بطريقة سهلة. شوف التكبر، التكبر هذا في المخلوق صفة نقص أو لا؟ فهل نقول ننزه الله عن التكبر فليس من صفاته التكبر والكبرياء؟ الله من صفاته التكبر والكبرياء أو لا؟ طيب هي صفة نقص في المخلوق، نقول هذا النقص يسمى نقصا نسبيا، يعني ليس دائما نقصا. كيف ذلك؟ إنما كان التكبر صفة نقص في المخلوق لأنه ليس أهلا للتكبر، ليش يتكبر؟ التكبر هو رؤية الإنسان نفسه كبيرا، يرى نفسه كبيرا، طيب بإيش يتكبر؟ كل ما معه عارية، كل ما معه إنما هو نعمة من الله، الفضل فضل الله، فليش يتكبر؟ يعني تكبره دليل على نسيانه لفضل الله ونعمة الله، ودليل على عدم معرفته بنفسه، واضح؟ لكن الله عز وجل هو الكبير حقا، هو الكبير حقا، فتكبره سبحانه لأنه أهل لذلك، واضح هذا؟ فإذا نقول قوله وكل نقص تنزه عنه المخلوق هذا مقيد، والقيد موجود في الحاشية، بأن يكون النقص هو النقص المطلق. فهنا استعملنا قياسا في حق الله في قضية النقص، فنقول العمى صفة نقص، العمى صفة نقص في المخلوق، فالله أولى أن يتنزه عنها فلا يجوز أن يوصف الله بذلك، والظلم صفة نقص فلا يجوز أن يوصف الله بها، وهكذا تسعى على ذلك غيرها من صفات النقص. ففي باب الكمال وفي باب النقص استعملنا القياس الأولوي في حق الله عز وجل، وهذا قياس نبوي سلفي، وتجد أيضا كلاما في الحاشية على هذا. قال وكذلك قاعدة الكمال، فهمنا هذه قضية قياس الأولى. وكذلك قاعدة الكمال التي تقول إنه إذا قدر اثنان أحدهما موصوف بصفة كمال والآخر يمتنع عليه أن يتصف بتلك الصفة، كان الأول أكمل من الثاني، فيجب إثبات مثل تلك الصفة لله ما دام وجودها كمالا وعدمها نقصا. الآن إذا وجد صفة كمال وهي مثلا العدل، نقول العدل صفة كمال، فمعنا شيئان، أحدهما متصف بصفة الكمال هذه وهو الإنسان، نقول هذا الإنسان عادل، محمد هذا إنسان عادل، ومعنى آخر يمتنع عليه أن يتصف بهذه الصفة وهو العمود. العمود هذا هل تقول بأنه عادل؟ هل تقول بأنه ظالم؟ نقول أصلا تمتنع عليه هذه الصفة، صفة العدل والظلم تمتنع في حق العمود. إذن أيهما أكمل من هذا الباب، العمود أو الإنسان؟ الإنسان، صح؟ إذن فهذه الصفة الله أولى أن يتصف بها. لماذا نقول هذا؟ لأن من أهل البدع من يقول يمتنع على الله أن يتصف بذلك، لا يتصف بالعدل ولا بالظلم، ولا يتصف بالسمع ولا بالصمم، ولا يتصف بالبصر ولا بالعمى، فيعني شبهه بالممتنعات بل أعظم من ذلك، شبهه بالممتنعات، واضح؟ فنحن نقول كل صفة، يعني ما دام إذا وجد شيئان أو شخصان أحدهما متصف بهذه الصفة صفة الكمال والآخر غير متصف بها، إما لأنها ممتنعة في حقه أو نحو ذلك، فيجب إثبات مثل تلك الصفة لله ما دام وجودها كمالا وعدمها نقصا. ولكن هذا أيضا بشرط إيش؟ الدليل عليها، أن تكون الصفة قد وردت، أن تكون الصفة قد وردت في الأدلة، لأن باب الصفات توقيفي، إنما نقف فيه على النص. هذا مفهوم يا جماعة؟ إذن تراجعون إن شاء الله قضية القياس هذه وأنواع القياس، فهي من المهمات، من المهمات في هذا الباب، وإن شاء الله في مواضع أخرى في كتب أخرى يأتينا تفصيلها أكثر. نكتفي بهذا وإلى هنا.